قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون بثنية أو قال في عقبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة لم يعرضها في الجبل فكل ما على نعم عندك وين؟ أنا ما علاش ده صح كده صحيح بعدين أنا علاش ده ما علاش تعرفه هذا جميل أعطيكم كلمة خلينا بس أصلنا قال على بغلة له يعرضها في الجبل فكل ما على رجل من القوم الثانية أو قال في العقبة نادى أو قال هتف قال ولعله قال بأعلى صوته لا إله إلا الله الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون صما ولا ضاحبا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى سميع قريب وفيه أن الدعاء عبادة والأصل فيه أن يكون سرا إلا أن يأتي الدليل يخرج من السرية إلى الجهرية في بعض الأدعية والأذكار باب قال حدثنا كثير بن عبيد الحداد قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواح قال حدثنا معمر في قرى سبحان الله قال عن علقمة أن أبحث عن طلب هذا في البيت لا أجل فإذا في القرية عن علقمة قال خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوا قال رابع أربعة وما رابع أربعة من الغائب بعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون في يوم الزيارة في روضة من رياض الجنة كل امرئ في حد كل امرئ في حد عندك بعد سوق الجنة في حد سوق الجنة ويجلس أدناهم يوم القيامة صح يوم القيامة عند الصحاكم عندك عندك يا سيد محمد ما في صح سوق الجنة عندما عند سوق الجنة إن الطبعات المسخة كنشي ان شاء الله اختلاف كبير الله المستعان لا هي النسخه بتاعتي عايز تحديث شويه اصلا احقد دي 420 هجري لا تمت 2005 هجري سبحان الله ومن هذا اللي انتم معي سنة ثلاثة وتسعين 2005 من 93 فرح كبير وبعدين ممكن يكون هؤلاء وقفوا على نسخة ثانية التي معنا ممكن وانت راجع كده مع نفسك وانا اقرا منك يقول ان الناس يجلسون من الله شوف في فوارق كبيره جدا يوم القيامه على قدر رواحهم هذا الذي اقرا فيه صح كانه مختلف تماما على النسخه التي معك من كل وجه على قدر رواحهم الى الجمعات الاول أو الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة في بعيد عند سيدنا محمد النسائي نفس المتن يعني الآن متفق حل مع المعنى طيب 144 باب وقفتم عليه 144 الباب 144 قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا عروة بن مروان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وموسى بن عائد عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحس البالي من خشية الله فيه إثبات الإسراء والمعراج معنى إخوان وفيه علو الله عز وجل لأن النبي العلماء استدلوا بالعروج على العلو كالحلس البالي أي الحلس المراد الثوب الثوب الخلق فيه مبالغة وتشبيه بشدة خوف جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى قال حدثنا وهبان والفضيل بن حسين قال حدثنا جعفر الضبعي قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا انس بن مالك قال اصابنا ونحن مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه المطر حسر يعني كشف فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لانه حديث عهد بربه هذا اثبات علو الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يخلق الاشياء العظيمه وغيرها يخلق كل شيء ومنها الامطار حصر الثوب من هنا ولا من حصر الثوب للكتفين الكتفين المراد انه كان لابس رداء فانزله رداء سهل ينزله ورده زي كده هو المفروض فانزله على كتفين نعم احنا وعملنا مثل هذا سنه من السنه السنه عند المطر هذا ما حتى بنجيب لك الراس الكتفين الثوب مش على الراس الرداء يكون على البدن فالانسان اذا لم ينزل في الشارع الناس يمر في يضحك منه يطلع على الصخر. أنت مثلا موقع تشيل. إيه ممكن. فيتيسر هذا يعني فعله بأي كيف ما استطاع الشخص. يقيم السنة بقدر الإمكان. سديد وقارب ما لم يعني يستطاع كله فلا يترك جبله. قال لأنه حديث عهد بربه بربه. عز وجل هذا المطعم طيب الباب السادس والأربعين والمئة يقول حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بصدقته من كسب طيب وضعه في موضعه إلا أخذها تبارك وتعالى اليمين فيربيها عباده كما يربي احدكم فجوره او فجوره عندي وانا حتى يكون مثل الجبل العظيم وفي بعض الالفاظ الاخرى حتى يكون مثل جبل احد في التعيين هذا الباب رقم كم يا اخوان؟ 46 طب 147 يقول الامام ابن ابي عاصم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هو اراد في الحديث السابق اثبات صفة اليمين لله عز وجل. طب قبل ان نقرا 47 ومئة نمر على الاسناد الذي قبل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي نضر. قال حدثنا ابو بن جرير. قال حدثنا ابي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عن خبيب بن عبد الرحمن. عن حفص بن عاصم. البعض هذا من العلم يدخل

إما يقال حدوث إما يقال بلوث عن عمي أبي الوزير عطيل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها. المسائل إيه؟ التي فيها تعمد والتي فيها تعزيز والتي العلم بها لا ينفع والجهل منها لا يضر. هذا المراد المغلوطات. معنى يقول واحد يقول لك مثلا أرأيت لو أن رجلا له مثلا عضوا وأذنب هل يجب عليه غسلان ولا غسل واحد؟ إيش ودنا في الفكرة هذا أصلا؟ إيش ودنا في هذه الفكرة؟ لأن واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنة فإن كانوا كذا أكبرهم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء أقدموا منهم فإن لم يكن في هذا كله تساووا يقول لك فأجملهم زوجة وما راح أطلع على أسنة. هذا فقه معي معنى. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المسائل التي فيها إيه في إن من يعني أشد المسلمين جرما عند الله من سأل مسألة فحرمت من أجل مسألته. لا أقول له سكت في المسألة عن الإباحة والجواز والترخيص للناس والتخفيف. ممكن واحد يسأل سؤال لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقوا عفى الله عنها تسكتوا لأن الله عفى عنها فلماذا تسأل أنت؟ فيسأل في زمان الوحي فيأتي فينزل الوحي بالتحريم فيسأل الوحي فينزل الوحي بماذا؟ إن من أشد المسلمين جرما عند الله من سأل مسألة فحرمت من أجل إيه؟ مسألة. فمن هنا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولذلك أنس كان يقول إن كنا نعجب ونفرح برجل الأعرابي العاقل يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يهابون السؤال. وكان عمر يخاف أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حد من إيه؟ من الأعراب دول العقلاء لأن الأعراب العاقل هيسأل سؤال يفيد الناس مش يسأل السؤال يفجر قنبلة. وفي واحد يجي يعمل لك سؤال فجرك لا صلى صايم من وراء وفي الناس أصناف. فيقول هنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها فإذا سأله أبو رزين أجابه وعجبه. فبنختم يا اخوانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.